You know. شوف لهون لأنه الظل طويل يظهر أثر الفرق بسرعة، وفي وقت الصيف لما يكون الظل قصير بيبقى ما بيظهر إلا بدقة متناهية الفرق. الكبس اللي كنت في الزوال يا أخي، لموضوعنا تقريبي مش تحديدي، تقريبي باعتبار التجربة السابقة عرفنا أنه ظل هذا الشاخص في وقت الظهر كان أقل من طول الشاخص. طيب الآن نفترض أنه كان ظل الشاخص قد ظل قد طوله طول الشاخص نفسه، إذا هلا هون لازم يكون ضعفين. طيب لكن نحن هلا نطرح اللي مستقر في ذهننا، قلنا تقريبا نص سنتي ولا سنتي يعني، فهلا قضية تجربة مش على التحقيق والتدقيق، يعني تعودوا الصورة فقط كيف يكون ضبط الوقت سواء في وقت الظهر أو العصر. هو أن يؤخذ طول الشاخص وطول ظل الزوال فيجمعان، ثم يضاف أحدهما إلى الآخر في وقت العصر، بيكون وقت العصر يدخل حينما يصبح ظل الشاخص مثل الشاخص ومثل ظل الشاخص في وقت الزوال. لأن الظهر مش كان قده قده، فبدنا نحسب القد الأولانية بتاع الظهر وكمان يدها، فبصير وقت العصر. شيخي معناته اللي ما وضع الشاخص قبل الظهر بربع ساعة تقريبا مش هيعرف الوقت، ما بيعرف يراقبه، ما بيعرف لا. لازم يراقبه. لذلك هلا في المساجد القديمة كل مسجد في مزولة، في المسجد الأموي الكبير موجود فوق في المادني، مسجد دنجز في شارع النصر اللي كان يسمى بزمن الأتراك بشارع جمال باشا، في قبلي الجدار مسجد من الخارج موجود هذه المزولة. الآن كان في وسط المدينة في المسجد النبوي، المسجد النبوي كان في الساحة البرحة هذه اللي كانوا حاطين ماء الكورونا. أذان؟ طيب هلا اصبر شوي، حط هوني، لا هون قبل ما لا ورا ما تحركوا، يقع ولا بعيد شوي، ايه وحط على ميتاني هنا احصره. ايوه طيب هلا حطوا حرف ميلو، هذا حطه بين الخطين، اي حط علامة هنيك رجل الله يرحمه، لا ما شيء حطه عندك يا اخي، قد تقريبية المسألة. طيب ايوه حطه بالنص، هذه اللي هو في الزواج. ايوه حطه لا مو في عندنا فرق، ما احنا كنا بدنا ننزل نص سنتي شيخي تقريبا. نعم سنتي او سنتي، اي وين العلامة اللي حطيتها؟ هذه علامتنا يعني بده كمان شوية بس، معناته ما دخل وقت العصر. عندي انا هنيك فرع دقيقه دقيقتين. نعم شيخي. ايه؟ هو هل الفرق اللي نحن ما حصلناه ممكن هو هذا هذا اذا افترضنا انه عم ياذنوا بالوقت تماما.